الشرط في الربائب وليس في الأمهات. وعلى هذا يكون الإجماع اليوم إن عقد على البنت بمجرد عقده على الربيبة، والربيبة بنت الزوجة والتي في حجوركم جاءت تغليبا ولا مفهوم لها كما يتفق على ذلك الأصوليون، سواء كانت الربيبة في حجرك ربيتها أو كانت بعيدة عنك أنت في بلد وهي في بلد، ولو لم تكن رأيتها بالكلية، فبنت الزوجة تسمى ربيبة تسمية بالغالب، وفي حجوركم تسمية بالغالب، فالربيبة بنت الزوجة ولو لم ترها بعينك. امرأة جاءت وكانت متزوجة ولها بنت وتركت بنتها في بلادها وجاءت اليك هنا وبينت بانها طلقت من زوجها وتركت اولادها هناك فتزوجت بها، بعد ذلك ماتت هذه الزوجة وجاءت ابنتها التي كانت غائبة عنك، تعتبر بالنسبة اليك ايش؟ ربيبة. اذا عندنا ربيبة وامها، فالربيبة بمجرد العقد عليها حرمت الام ولو لم يدخل بالربيبة، بخلاف الام اذا عقد على الام ولم يدخل بها واراد ان يطلقها ويأخذ ابنتها لا مانع في ذلك، بشرط ان تخرج الام من عدتها، فاذا خرجت الام من عدتها له ان يخطب ايش؟ ابنتها ويتزوجها، لكن اذا مس الام حرمت ليش؟ الربيبة. هنا السؤال، ما الفرق بينهما؟ هذه تحرم بمجرد العقد، اي الام تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والبنت لا تحرم الا بالدخول على امها. فهمنا الصورة يا جماعة ولا لا؟ يقولون وان كان استنتاج، حينما تعقد على الام ثم ترى البنت وترغب في البنت وتريد ان تطلق الام وتستبدل بها عنها البنت، هذه صورة، ما موقف الام من رجل يتزوج ابنتها؟ عاطفة الامومة لا تمانع، بخلاف ما اذا عقد على البنت ثم اراد ان يتركها وياخذ ايش؟ امها. البنت تستصعب هذا، لان رغبة البنت في الخير لامها ليست كرغبة الام في الخير لابنتها. وناحية اخرى عملية، حينما تكون البنت صغيرة وامها امرأة كبيرة ومجربة وعاقلة، وعقدت على البنت مع من تتفاهم او تتفاوض بخصوص جهاز البنت او تجهيزها اليك، مع مين؟ مع امها. اذا بمجرد ما عقدت على البنت حرمت عليك الام وصرت من محارمها، تستطيع ان تتفاوض وتتفاهم معها كما شئت لانها اصبحت محرمة عليك، بخلاف ما اذا عقدت على الام، هل انت في حاجة للمفاهمة مع بنتها بخصوص امها؟ ها؟ ولا امها تسد في هذا؟ امها تسد في هذا. هذا من باب استنتاج، لكن نحن نقول سمعا وطاعة، امنا بالله وبكتاب الله وبما جاء عن الله على مراد الله. الذي يهمنا عندنا ايش؟ ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه استفتي في هذه القضية فقال لا يجوز لك بعد ان عقدت على البنت ان تتزوج الام، وقال انما الشرط في الربائب. اذا الشرط ليس في الام ولكنه في الربيبة. هذا